لا تسائل هل وكيت ويني لا تسائل هل وكيت خذ جوابي بدمعة من عيني وهذا شوقي ماسك يديني خذني قلبي للفي قلبي ورحت ازوره واشكي لحالي خذني قلبي قلبي ورحت ازوره واشكي لحالي يا حبيبي يا حبيبي فدوى يمك خني الغالي يا إمامي يا أعز ناسي نبضتي به رتب انفاسي وعلى حبك شكل احساسي وعلى حبك شكل احساسي متحبك والله يدري بجمرة أشواقي مو من عشقتك والقوافي كلها عشاقي لفتك عابر جروحي لفتك عابر جروحي أشوفك ساجدي بمحرابك الأنوار لروحك صرت ميت روحي حساني الموت ولا هالضرب يا حيدر لفتك وانا بعيوني جراحات الحسن وحسين ذات الحال أشوفك ساكن جفوني وعلى زينب أموت من الألم وذبيل زينب قبل ما جروح يلزف للأبد زينب قلب ما جروح يلزف للأبد أول واليوم الوعد تلقى الأبو مصيوب شل باقي بعاد وش رايد من العيد فارق هالسعاد زينب جريح سيال ما واليوم اكتمل حيدر أمل غاب بغياب الأمل والله كسرت قلوب يا خير العمل مقبل العين وانت عنا لا رحام يلي شايل صورته مات فارق الباب باقي كم يوم والخليك وحنا ايتام وما يسرك يا علي الحال الفرح لنا يجي يا الغالي منه وانت عنا يا حمانا مغمض العين نظرة الزين ابو نظرة الحسن وحسن أولي بعد أمنا بعد أبونا المنتجى والبشر في هنا وإحنا هذه السنة يا أبونا صلوا على محمد وآل محمد.